بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 123 من البداية والنهاية. قصة خزاعة عمرو بن يحيى وعبادة العرب الأصنام. قال ابن إسحاق: ثم إن غبشان من خزاعة ولية البيت دون بني بكر بن عبد مناه، وكان الذي يليه منهم عمرو بن الحارث الغبشاني، وقريش إذ ذاك حلول وصرم وبيوتات متفرقون في قومهم من بني كنانة. قالوا: وإنما سميت خزاعة خزاعة لأنهم تخرعوا من ولد عمرو بن عامر حين أقبلوا من اليمن يريدون الشام، فنزلوا بمر الظهران فأقاموا به. قال عون بن أيوب الأنصاري ثم الخزرجي في ذلك: فلما هبطنا بطن مرة خزعت خزاعة منا في حلول كراكري، حمت كل واد من تهامة واحتمت بصم القنا والمرهفات البواتري. في الحاشية ثلاثة الأزمة: تجمع زمام وهو ما يشد به الدابة، اثنان تخزعوا انقطعوا وتخلفوا. أتابع. وقال أبو المطهر إسماعيل بن رافع الأنصاري الأوسي: فلما هبطنا بطن مكة أحمدت خزاعة دار الآكل المتحامل، فحلت أكاريسا وشتت قنابلا على كل حي بين نجد وساحل، نفوا جرهما عن بطن مكة واحتبوا بعز خزاعي شديد الكواهل، فوليت خزاعة البيت يتوارثون ذلك كابرا عن كابر، حتى كان آخرهم حليل بن حبشية بن سلول بن كعب بن عمرو بن ربيعة الخزاعي، الذي تزوج قصي وابن كلاب ابنته حيي. وعيد: الذي تزوج قصي ابن كلاب ابنته حبي، فولدت له بنيه الأربعة: عبد الدار وعبد مناف وعبد العزة وعبد. ثم صار أمر البيت إليه كما سيأتي بيانه وتفصيله في موضعه إن شاء الله تعالى، وبه الثقة. واستمرت خزاعة على ولاية البيت نحو من 300 سنة، وقيل 500 سنة، والله تعالى أعلم. وكانوا سوسا في ولايتهم وذلك لأن في زمانهم كان أول عبادة الأوثان بالحجاز، وذلك بسبب رئيسهم عمرو بن لحي لعنه الله، فإنه أول من دعاهم إلى ذلك، وكان ذا مال جزيل جدا، يقال أنه فقأ أعين 20 بعيرا، وذلك عبارة عن أنه ملك 20,000 بعير. وكان من عادة العرب أن من ملك 1,000 بعير فقأ عين واحد منها، لأنه يدفع بذلك العين عنها. وممن ذكر ذلك الأزرقي، وذكر السهيلي أنه ربما ذبح أيام الحجيج 10,000 بدنة، وكسى 10,000 حلة في كل سنة، يطعم العرب ويحيس لهم الحيس بالسمن والعسل ويلت لهم السويق. قالوا: وكان قوله وفعله فيهم كالشرع المتبع لشرفه فيهم ومحلته عندهم وكرمه عليهم. قال ابن هشام: حدثني بعض أهل العلم أن عمرو بن لحي خرج من مكة إلى الشام في بعض أموره، فلما قدم مآب من أرض البلقاء وبها يومئذ العماليق وهم غلد عملاق يقال غلد عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح، رآهم يعبدون الأصنام، فقال لهم: ما هذه الأصنام التي أراكم تعبدون؟ قالوا له: هذه أصنام نعبدها فنستمطرها فتمطرنا ونستنصرها فتنصرنا. فقال لهم: ألا تعطوني منها صنما فأسير به إلى أرض العرب فيعبدوه؟ فأعطوه صنما يقال له هبل، فقدم به مكة فنصبه وأمر الناس بعبادته وتعظيمه. قال ابن إسحاق: ويزعمون أن أول ما كانت عبادة الحجارة في بني إسماعيل عليه السلام أنه كان لا يضعن من مكة ضاعن منهم حين ضاقت عليهم والتمسوا الفسخ في البلاد إلا حمل معه حجرا من حجارة الحرم تعظيما للحرم، فحيثما نزلوا وضعوه. في الحاشية: واحد، أكاريس بيوت مجتمعة وشتى فرق وقنبل طائفة من الناس، اثنان سوس كرم أو لؤم في سياسة، ثلاثة يحيس يصنع لهم الحيس وهو طعام مركب من تمر وسمن وسويق. تابع. فطافوا به كطوافهم بالكعبة حتى سلخ ذلك بهم إلى أن كانوا يعبدون ما استحسنوا من الحجارة وأعجبهم ذلك، خلفت الخلوف ونسوا ما كانوا أعجبهم حتى خلفت الخلوف ونسوا ما كانوا عليه. وفي الصحيح عن أبي رجاء العطاردي قال: كنا في الجاهلية إذا لم نجد حجرا جمعنا حثية من التراب وجئنا بالشاة فحلبناها وعليه ثم طفنا بها. قال ابن إسحاق: واستبدلوا بدين إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام غيره فعبدوا الأوثان وصاروا إلى ما كانت عليه الأمم قبلهم من الضلالات، وفيهم على ذلك بقايا من عهد إبراهيم عليه السلام يتمسكون بها من تعظيم البيت والطواف به والحج والعمرة والوقوف على عرفات والمزدلفة وهدي البدن والإهلال بالحج والعمرة مع إدخالهم فيه ما ليس منه. فكانت كنانة وقريش إذا هلوا قالوا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فيوحدونه بالتلبية ثم يدخلون معه أصنامهم ويجعلون ملكها بيده، فيقول الله تعالى لمحمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي ما يوحدونني لمعرفة حقي إلا جعلوا معي شريكا من خلقي. وقد ذكر السهيلي وغيره أن أول من لبى هذه التلبية عمرو بن لحي، وأن إبليس تبدى له في صورة شيخ فجعل يلقنه ذلك فيسمع منه ويقول كما يقول، واتبعه العرب في ذلك. وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان إذا سمعهم يقولون لبيك لا شريك لك يقول قدي قدي أي حسب حسب. وقد قال البخاري حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن أبي حفص عن أبي هريرة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال إن أول من سيب السوائب وعبد الأصنام أبو خزاعة عمرو بن عامر وإني رأيته يجر أمعاءه في النار. والعياذ بالله أكرم الأكرمين. تفرد به أحمد من هذا الوجه وهذا يقتضي أن عمرو بن لحي هو أبو خزاعة الذي تنسب إليه القبيلة بكاملها كما زعمه بعضهم من أهل النسب فيما حكاه ابن إسحاق وغيره. ولو تركنا مجرد هذا لكان ظاهرا في ذلك بل كالنص، ولكن قد جاء ما يخالفه من بعض الوجوه. فقال البخاري وقال أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال سمعت سعيد بن المسيب قال البحيرة التي يمنع درها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس، والسائبة التي كانوا يسيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء. قال وقال أبو هريرة قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار وكان أول من سيب السوائب. والعياذ بالله أكرم الأكرمين. وهكذا رواه البخاري أيضا ومسلم من حديث صالح بن كيسان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة به. قبل المتابعة في الحاشية: واحد صحيح مسلم، اثنان صحيح البخاري مسلم، ثلاثة صحيح البخاري. متابع. ثم قال البخاري ورواه ابن الهادي عن الزهري قال الحاكم أراد البخاري رواه ابن الهادي عن عبد الوهاب بن بخت عن الزهري كذا قال. وقد رواه أحمد عن عمرو بن سلمة الخزاعي عن الليث بن سعد عن يزيد بن الهاد عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول رأيت عمرو بن عامر يجر قصبه في النار وكان أول من سيب السوائب وبحر البحيرة، ولم يذكر بينهما عبد الوهاب بن بخت كما يذكر بينهما عبد الوهاب بن بخت كما قال الحاكم. فالله تعالى أعلم. وقال أحمد أيضا حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار وهو أول من سيب السوائب. وهذا منقطع من هذا الوجه، والصحيح الزهري عن سعيد عنه كما تقدم. وقوله في هذا الحديث والذي قبله الخزاعي يدل على أنه ليس والد القبيلة بل منتسب إليها، مع ما وقع في الرواية من قوله أبو خزاعة تصحيف من الراوي من أخو خزاعة، أو أنه كان يكنى بأبي خزاعة، ولا يكون ذلك من باب الأخبار بأنه أبو خزاعة كلهم. والله تعالى أعلم. وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أن أبا صالح السمان حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول لأكثم بن الجون الخزاعي: يا أكثم، رأيت عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف يجر قصبه في النار، فما رأيت رجلا أشبه برجل منك به ولا بك منه، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فقال أكثم: عسى أن يضرني شبهه يا رسول الله. قال: لا، إنك مؤمن وهو كافر، إنه كان أول من غير دين إسماعيل فنصب الأوثان وبحر البحيرة وسيب السائبة ووصل الوصيلة وحمل الحاني. ليس في الكتب من هذا الوجه. وقد رواه ابن جرير عن هناد ابن عبدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بنحوه أو مثله. وليس في الكتب أيضا. وقال البخاري: حدثني محمد بن أبي يعقوب أبو عبد الله الكرماني، حدثنا حسان بن إبراهيم، حدثنا يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا، أو يحطم، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ورأيت عمرا يجر قصبه وهو أول من سيب السوائب. تفرد به البخاري وروى الطبراني من طريق صالح عن ابن عباس مرفوعا في ذلك. والمقصود أن عمرو بن لحي لعنه الله كان قد ابتدع لهم أشياء في الدين غير بها دين الخليل، فاتبعه العرب في ذلك فضلوا بذلك ضلالا بعيدا بينا فظيعا شنيعا. وقد أنكر الله تعالى عليهم في كتابه العزيز في غير ما آية منه، فقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. في الحاشية: واحد، صحيح أحمد: والبحيرة هي ما ولدت خمس أبطن فشقوا أذنها في الجاهلية وأعفوها أن يمتفع بها ولم يمنعوها من الزرع والماء. اثنان، صحيح الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. ثلاثة، صحيح البخاري في المناقب. أتابع. وقال سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وقد تكلمنا على هذا كله مبسوطا وبينا اختلاف السلف في تفسير ذلك، فمن أراده فليأخذه من ثم، ولله الحمد والمنة. وقال سبحانه وتعالى: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، تالله لتسألن عما كنتم تفترون. وقال سبحانه وتعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقالوا هذه أنعام وحرف حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وقال البخاري في صحيحه باب جهل العرب. حدثنا أبو النعمان حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال إذا سرك أن تعلم جهل العرب فقرأ ما فوق 30 في سورة الأنعام. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وقد ذكرنا تفسير هذه الآية وما كانوا بتدعوه من الشرائع الباطلة الفاسدة التي ظنها كبيرهم عمرو بن لحي قبحه الله تعالى مصلحة ورحمة بالدواب والبهائم وهو كاذب مفتر في ذلك. ومع هذا الجهل والضلال اتبعه هؤلاء الجهلة الطغام فيه بل قد تابعوه فيما هو أطم من ذلك وأعظم بكثير وهو عبادة الأوثان مع الله عز وجل وبدلوا ما كان الله تعالى بعث به إبراهيم خليله من الدين القويم والصراط المستقيم من توحيد عبادة الله تعالى وحده لا شريك له وتحريم الشرك وغيروا شعائر الحج ومعالم الدين بغير علم ولا برهان ولا دليل صحيح ولا ضعيف واتبعوا في ذلك من كان قبلهم من الأمم المشركين وشابهوا قوم نوح وكانوا أول من أشرك بالله عز وجل وعبد الأصنام. ولهذا بعث الله تعالى إليهم نوحا وكان أول رسول بعث ينهى عن عبادة الأصنام كما تقدم بيانه في قصة نوح. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا قال ابن عباس كان هؤلاء قوما صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم، فلما طال عليهم الأمد عبدوهم. وقد بينا كيفية ما كان من أمرهم في عبادتهم بما أغنى عن إعادته هاهنا. قال ابن إسحاق: ثم صارت هذه الأصنام في العرب بعد تبديلهم دين إسماعيل، فكان ود لبني كلب بن مروة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة، وكان منصوبا بدومة الجندل، وكان سواع لبني هذيل بن إلياس بن مدركة بن إلياس بن ضر، وكان منصوبا بمكان يقال له رهاط، وكان يغوث لبني أنعم من طيء، ولأهل جرش من مذحج، وكان منصوبا بجرش، وكان يعوق منصوبا بأرض همدان من اليمن لبني خيوان بطن من همدان، وكان نصر منصوبا بأرض حمير لقبيلة يقال لهم ذو الكلاع. وقال ابن إسحاق: وكان لخولان بأرضهم صنم يقال له عم أنس، يقسمون له من أنعامهم وحروثهم قسما بينه وبين الله فيما يزعمون. وفيما دخل في حق عم أنس من حق الله تعالى الذي قسموه له تركوه له، وما دخل في حق الله تعالى من حق عم أنس ردوه عليه. فوفيهم أنزل الله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا الآية. قال: وكان لبني ملكان ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة صنم يقال له سعد، صخرة بفلات من أرضهم طويلة، فأقبل رجل منهم بإبل له مؤبلة ليقفها عليه التماس بركته فيما يزعم. فلما رأته الإبل وكانت مرعية لا تركب، وكان الصنم يهراق عليه الدماء نفرت منه، فذهبت في كل وجه، وغضب ربها وأخذ حجرا فرماه به، ثم قال: لا بارك الله فيك، نفرت علي إبلي. ثم خرج في طلبها، فلما اجتمعت له قال: أتينا إلى سعد ليجمع شملنا، فشتتنا سعد فلا نحن من سعد، وهل سعد إلا صخرة بتنوفة من الأرض لا يدعو لغى ولا يدعو لغي ولا رشد. قال ابن إسحاق: وكان في دوس صنم لعمر بن حميمة الدوسي. قال: وكانت قريش قد اتخذت صنما على بئر في جوف الكعبة يقال له هبل، وقد تقدم فيما ذكره ابن هشام أنه أول صنم نصبه عمرو بن لحي لعنه الله. قال ابن إسحاق: واتخذوا إسافا ونائلة على موضع زمزم ينحرون عندهما. ثم ذكر أنهما كانا رجلا وامرأة فوقع عليها في الكعبة فمسخهما الله حجرين. ثم قال: حدثني عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة أنها قالت: سمعت عائشة تقول ما زلنا نسمع أن إسافا ونائلة كانا رجلا وامرأة من جرهم أحدثا في الكعبة فمسخهما الله عز وجل حجرين، والله تعالى أعلم. وقد قيل إن الله لم يمهلهما حتى فجرا فيها، بل مسخهما قبل ذلك، فعند ذلك نصبا عند الصفا والمروة. فلما كان عمرو بن لحي نقلها فوضعهما على زمزم، وطاف الناس بهما. وفي ذلك يقول أبو طالب قبل المتابعة في الحاشية: واحد، أي مفازة، صحراء وفلاة، وهي الأرض الواسعة لا أنيس فيها ولا زرع ولا ماء. والمتابعة في التسجيل التالي، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.